نقطة يا ابني. خلاص ما احنا شرحنا ده. ما لنا فيها عند الحين. ما احنا شرحنا. ماشي انه ولو لسه شرحين يا ولدي. اعلم انهم اجروا ثلاثة حروف في التاريخ المثل اجرى ليس. لا اقرأ المثل. ومن ناشي عند الحجازيين كليس ان تقدم به ولم يسبق بهم ولا بمعمول القبر الا برقا او جارا. بقي كم على ثلاثة المغرب؟ عشر. طيب نقول نخلص وبعد المغرب مش نقرأ في المغرب ان شاء الله. يلا يقول لي بمعنى فيها. في عندنا أولاد حاجة اسمها لا لا عفوا فين انت ما الحجازية تعمل عمل ليس بشروط أن يتقدم اسمها على خبرها ألا يقترن ألا أو ألا تقترن بإن الزائدة. الشيء الثالث ألا يقترن خبرها بإلا. اسمع كده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما هذا بشرا يعني ليس هذا بشرا. فيتعمل عمل ليس بالضبط يعني ليها اسم وليها خبر. لكن تعمل عند أهل الحجاز يعني مكة والمدينة وما جاورهما. لا تعمل عند بني ثمين يقرؤون ما هذا بشر. يبقى ما عند بني ثمين حرف نفي مهمل يعني لا عمل له. لا عمل له. يعرفون هذا مبتدأ وبشر خبر. عند أهل الحجاز ما هذا بشرا. فهذا اسم إشارة مبني في محل رفع اسم ما. بشر خبرها منصوب على نصف الفتح. الشروط موجودة. تقدم الاسم على الخبر. طب ان تقدم الخبر لا تعمل. يعني مثلا اقول له ما في الفصل مدرس ولا طالب. ما في المسجد امام ولا مؤذن. فتلغى وتكرر يعني. الشرط الثاني لو وقعت بعدها ان. ما ان زيد ناجح. ما حرف نفي. وإن زائدة نافية ونفي نفي إثبات. نفي نفي إيه؟ يبقى أصبح الجملة زائد ناجح زائد مبتدأ وناجح خبر. هنا إن عندما جاءت بعد ما أبطلت عملها. الشاعر يقول بني غدانة ما إن أنتم ذهب. ما إن أنتم ذهب. ما يعني ما أنتم ذهب. أفما أنتم ذهبا. لما وقعت إن بطل العمل. فما حرف نفي وإن تفيد النفي ونفي النفي إثبات. أصبح أنتم ذهب المبتدا وخبر. الشرط الأخير ما حسام ما حسام مذاكرا. نفيت عنه إيه يا أولادي يا درود يا أنا يعني نفيت عنه المذاكرة. لو قبل لو جبت إلا قبل الخبر يبقى هنا ما أصبحت لا عمل له. ما محاسم ما محمد إلا رسول. ما حسام إلا مذاكر إلا ناجح. ده الخبر انتقب بإلا لأنها تفيد النفي. أن قط النفي ده أصبح إثبات. فما مع إلا يفيد الإثبات وده يسموه أسلوب قصر. صح يا ولادي؟ أسلوب يا ولادي؟ قصر يعني في العلم البلاغي يسمى قصر. قال تعالى وما محمد إلا رسول يعني قصروا على الرسالة بس تبيغ رسالة فقط بس. هذه شروط العمل عمل ماء الحجازية اللي احنا قلناها الآن يعني. يلا كمل القراءة يا ابن. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علت وضع إذا من ملها أصلى الفجر ولبت مصر وحواليها. الله الله على الأظهر الله أكبر من الدنيا كمن وكبر لو قلت وصفها مش حوصفها وكفيها. الله الله